بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في كيفيات الإصلاح. إذا وقع الخلل في الصلاة بنقص فإن ذلك يوجب إصلاحها، والمصنف ذكر فيما سبق بعضا من هذه الأشياء التي يتحقق بها هذا الأمر المطلوب، وانتقل إلى مسألة من تذكر أنه قد ترك الركوع في الصلاة، وفي ذلك يقول: وتارك ركوع سهوا يرجع له قائما لينحط له من قيامه. نعم زين. وندب له أن يقرأ شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة، وتارك رفع من ركوع يرجع محدودا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع. فرعان فقهيان في هذا الموضوع. الفرع الأول: من ترك الركوع وتذكره وهو قائم، ومن تذكره وهو جالس. وبدأ بالسورة الأولى فقال: من تذكر، ما معناه؟ من تذكر أنه ترك الركوع وهو جالس فإنه يقوم حتى يستقل، ثم إذا كان الذي تركه ركوعا واحدا فإنه يقرأ شيئا من القرآن. هذا خلى الركوع، نعم ترك الركوع سيئ إلى واحدا. إذا كان قد ترك الركوع وتذكره في جلوسه فإنه يقوم حتى يستقل ثم يقرأ شيئا من القرآن، ولكن هذا غير مندوب، ليس بشرط ولا بواجب، غير مندوب. قرأ شيء بركة القرآن، مثلا أن يقرأ سورة الفلق ولا سورة الناس، سورة خفيفة ولا شيئا من القرآن مثلما كان، ثم بعد ذلك يركع ثم يستمر في صلاته فيسجد ثم يسجد ويلغي ما كان فعله من سجود قبل ذلك. الصورة واضحة، أنك الآن تصلي وتركت الركوع سهوا وتذكرته وأنت جالس، ربما كنت ساجدا فتذكرته، أو رجعت من السجود وجلست ثم تذكرته، أو كنت جالسا للتشهد ثم تذكرته، فإنك تقوم حتى تستقل ثم تقرأ شيئا من القرآن ثم تركع وتستمر على صلاتك، بحيث تأتي بعد هذا الركوع بالسجود وتكمل صلاتك كما هو المعتاد. هذا إذا تذكرته وأنت جالس. فإن تذكرته وأنت قائم بعدما قمت، ربما نسيت الركوع وسجدت وقمت فقرأت الفاتحة مثلا، أو قرأت الفاتحة والسورة مثلا ثم تذكرته قبل أن تركع، تذكرته ستنحط إليه من علو، ستنحط إليه من قيام، أي ستركع في تلك الحالة ثم تسجد ثم تسجد وهكذا، وتلغي الركعة التي تركت فيها الركوع الأول، هذه الركعة غير محسوبة نهائيا، كل ذلك يلغى. فكأنك الآن ركعت ركوعك الذي تركته. هذا هو وجه هذه المسألة. إذن من تذكر الركوع يعرف حكمه باعتبار حاله، فإن كان جالسا فحكمه أن يقوم ويأتي بالركوع ويستمر، وإن كان قد قام فإنه يأتي بالركوع هكذا ويتم صلاته. وإذا كان قد ترك الرفع فقط فقد اختلف في ذلك، يعني هو ركع ولكن ترك الرفع لم يتم الركوع، أركع أنسى وسجد في أول أمره، ركع بنية الركوع ثم نسي فسجد لأمر ما وقع في ذهنه أذهله فسجد. ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء أنه يرجع محدودبا لا يستقيم، يرجع ولكن لا يستقيم، يرجع محدودبا حتى يصل إلى هيئة الركوع ثم يرفع. هذه هي الطريقة المختارة في المذهب، يرجع من جلوسه محدودبا، أي أنه لا يستقل قائما حتى إذا وصل إلى مرتبة الركوع، يعني وهو راكع على كل حال لأنه محدودب، فيرفع رأسه ثم يتم ما صلاته التي تتبع الركوع فيأتي بالسجود داخله ويكمل صلاته. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن تذكر الرفع من الركوع يقوم ويستقل ثم ينحط من قيام ويرجع. إذن فالكيفية التي ذكرت في حال نسيان الرفع كيفية على صورتين، إما أنه يرجع محدودبا لأن هذا هو الذي يتحقق به ما تركه، هو الرجوع هو القيام من الركوع، وبدا بعضهم فقال لا يقوم ثم يركع ويستمر استصحابا لإزالة هذا الركوع من الاعتبار لعدم تمامه. والماهية إذا ذهب شيء منها ذهبت، حقيقة الشيء إذا ذهب بعضها تذهب، فإذا ذهب الرفع ذهب الركوع، إذا ذهب الرفع ذهب الركوع، إذن لا ركوع. وبهذا تسوى هذه الصورة مع الصورة الأولى، لأن الأولى ففت فيها الركوع حقيقة، وهذه فات فيها الركوع حكما لأنه لما لم يرجع ألغي ذلك الركوع فكأنه غير موجود، فكان الحكم حينئذ أن نقول إنه لم يركع، ويلزم حينئذ بأن يقف مستقلا ثم يرجع راكعا ويكمل ما عليه، ثم يكمل ركوعه وسجوده إلى آخره. إذن ففي هذا الفرع تعارض أمران، الأمر الأول النظر إلى ما سقط وهو الرفع من الركوع فيبنى عليه الحكم حينئذ، فيقال هذا الرجل إنما فاته الرفع من الركوع وهذا هو الذي سيأتي به، ولا يجوز له أن يزيد في الصلاة ما ليس ساقطا. فإذا قام مستقلان وركع فهذه زيادة عمل، وإذا كان النظر إلى أن هذا ليس ركوعا نظرا لذهاب طرف منه فذهبت حقيقته، فإن هذا يقضي بأنه يرجع بالكلية ويسجد ويركع من قيامين ويتم صلاته. إذن هذا وجه هذه المسألة ومناطة الشرع أدلته وعلل الأحكام بمثابة النصوص الشرعية، أن المناط إذا وجد في مكان فكأنه وجد فيه النص، وإذا تعارض مناطان فكأنما تعارض دليلان نصيان، شيء أن التعارض لا يقع إلا في النصوص، التعارض يقع في النصوص ويقع في المناطات، وأغلب هذا الذي يبحث في مثل هذه الجزئيات هو تعارض المناطات، العلامات التي يمكن أن يستدل بها الفقيه على الأحكام، أن يتخذها طريقة إلى الأحكام. إذا شفنا أن الذي ذهب منه هو طرف من الركوع يحق له أن يزيد في صلاته إلا ما يتحقق به الفائت وهو الرفع من الركوع. وربما نظر فقيه إلى أنه إذا ذهب طرف من الماهية ذهبت، يقول لك لا سيدي ما كاينش ركوع، واش كاين دابا أنت إلا صليتي صلاة رباعية وتركت منها ركعة هتعتبر مصليا؟ لا تعتبر مصليا لأنه ذهب طرف منها. وما حال هذا الركوع إلا كحال هذه الصلاة، فيقرر الحكم على هذا الوجه وكل من عند الله. هذا حال هذه المسألة. ثم قال: قوله يرجع له قائم، أي لأن الحركة للركن مقصودة، وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود. وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حاله. وقوله يرجع قائما فلو خالف ورجع محدودما لم تبطل صلاته مراعاة لمن قال إن ذلك الركوع يرجع محدودما لا قائما، بناء على أن الحركة للركوع غير مقصودة. نعم، الحركة هي الشيء الذي يسبق الركوع ليتحقق الركن ليتحقق به. فمن الفقهاء من يقول بأن هذا الذي يسبق الركن من الحركة التي يتحقق بها الجسد، به حركة تصدر عنه فيتحقق الركن، قالوا هذه داخلة في ماهية الركن. فمثلا أردت أن تحقق الركوع لا بد من حركة في الجسد تحدث فيه، هذه الحركة هي التي يتحقق بها هذا الركوع. هذه الحركة تحدث في الجسد يقع بها الانحناء، فهي من تتمة ذلك الركن. مثلا تحرك ظهرك، هذه حركة وهي قائمة بالجسد، هذه داخلة عند بعض الفقهاء في ماهية الركن. ومثل ذلك السجود، فأنت بماذا تحقق السجود؟ تحقق السجود بحركة توقعها في البدن، ويكون عنها هذا السجود الذي هو أثر تلك الحركة. الفقهاء في حقيقة أغلبهم يقول إن الحركة التي ينشأ عنها الركن منها حركة محسوبة من الركن، أن الحركة هي هذاك الفعل الذي تحدثه في الجسد فيترتب عنه الركوع، أو تلك الحركة التي تحدثها في الجسد فيكون عنها السجود، أو التي تحدثها في الجسد فيكون عنها الرفع من السجود. هذه الحركة تقع في البدن ثم ينشأ عنها الركن، هو هذه الحركة من ذلك الركن على القول الراجح. ومنهم من قال لا، هذه الحركة ما أوتيت إلا من أجل التوسل، إلا من أجل التوصل إلى تحقيق هذا الركن، وهذا الركن قد تحقق فلا حاجة إليه. فمن قال والله لا أشربن ثم إنه فتح فاه فسقط فيه الماء من السماء فدخل الماء إلى فيه، قد تحقق له ذلك. فإن كان لابد أن يستعمل مثلا حركة يديه ليحمل الماء إلى فيه فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لكن إن حصل له ذلك من غير أن يحتاج لهذه الحركة فهذا كافي. إذن فمنهم من رأى أن الركن إذا حصل للجسد وتخلفت الحركة هذا عنده مغتفر، ومنهم من لا يرى ذلك فقال إن الحركة التي تحدث في البدن فيكون عنها الركن من تتمة حقيقة الركن، وهو القول الراجح وعليه بني هذا الفرع هنا، حيث قال ينحط إليه من قيام، لأن ذلك الانحطاط من قيام هو الذي يحدث الحركة في الجسد فيترتب لها ذلك الركوع. وهذا ليس إلا من باب تحقيق أوامر الشرع في العباد، يعني هذا ليس فلسفة ولا نظرا عقليا مجردا، وإنما لما جعل الله تعالى هذه الأمور وعبد بها الناس وجعلها من عبادته أراد العلماء أن يعرفوا حدودها، فنظروا فيها، نظروا في الركوع ونظروا في السجود، فقالوا هذه حقائق شرعية، ولكن أين تبدأ وأين تنتهي؟ وإذا كان لنا أن نستعين بالعادة ونستعين باللغة ونستعين بهذه الأشياء، فهذا أمر مطلوب. فاستعانوا بكل هذه الأشياء التي يمكن أن توصلهم إلى معرفة حدود هذه الحقائق الشرعية ليعلموا حدودها، اعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. نربع تقول لك واش دابا هادو اللي تهضروا في هذا الموضوع هذا ماشي عمل عقلي؟ لا، ما عمل عقلي والو. دابا هذه المسألة أنزلها الله، وجعل الركوع من العبادة وجعل السجود من العبادة، وأرادوا أن يعرفوا تتمة أين تبدأ وأين تنتهي، وهذا واجب شرعا، تعلموا حدود هذه الأشياء التي أنزلها الله. فنظروا فبدا لهم هذا الذي قرروا عليه هذا الأمر وهم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله ما له ومن أخطأ فحكمه معروف. إذن فلا حاجة إلى أن يطيل الإنسان ولا نبعد نسل أن علمهم هذا النوع من النفور من مثل هذه الثمرات الدهنية والعقلية. لا سيدي هذيك راه فلسفة، فلسفة ما فلسفة. كاين الركوع كيفاش كيتحقق الركوع؟ واش من أنشأه؟ من أوجبه؟ من الذي أنزله؟ من قال اركع وسجدوا؟ من الذي قال ذلك؟ هل له حدود معينة؟ ليش كان له حدود؟ لأنه حقيقة خارجية، كل ما له حقيقة خارجية لابد له من حدود، وأرادوا أن يحدوها فحدوها بهذا الذي توصل إليه واستعانوا بما يمكنهم من ذلك مثل العرف واللغة وما شابه ذلك. فهذا أمر واجب شرعا، وقصر النظر عن مثل هذه الأشياء إنما هو من الجهل بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا وجه هذه المسألة، وهكذا قررت وما يلحق بها ما يشبهها من النظائر والأشباه. مقال قوله من غير الفاتحة أي لا منها، لأن تكريرها حرام ولا يرتكب لأجل تحصيل مندوب كذا قال شيخنا، وظاهر أنه يقرأ السورة ولو كان في الأخيرتين، والظاهر أن محل الندب قراءة السورة إن كان المحل لها، وإلا فلا يقرأ شيئا أصلا. وفي المجموع وعبد الباقي وندب قراءته من الفاتحة أو غيرها، وكأنهم اغتفروا تكرار الفاتحة وقراءة السورة في الأخيرتين لضرورة أن شأن الركوع أن يعقب قراءة فتأمل. هو دابا القضية ديال الفقهاء والاستصحاب، استصحاب الهيئة الشرعية في جميع مواضعها، لأن تعلمون أن استصحاب الهيئة الشرعية أمر واجب شرعا لكي يبقى دائما الفعل موافقا لهذه الحقيقة. فإذا أردت أن تأتي بالركوع فلا بد أن تنظر إلى الركوع الشرعي عقب ماذا يقع، فتجده أنه يقع عقب القراءة، فتقول إذن الركوع الذي يعتبر شرعا هو الذي يقع عقب القراءة وتستصحب هذا. ولكن هذا ليس بواجب، لأنك لست مطلوبا إلا بالركوع. ولذلك قرروا هنا هذا الأمر بهذا الاعتبار، استصحاب الهيئة الأصلية في الصلاة لتوافق الحقيقة الشرعية، هذا هو أصل هذا القول الذي قالوا به هنا، وهذا وجيه. وقال بعضهم لا بس أن يقرأ شيئا من القرآن، لكن الفاتحة معروف بأن قراءتها تكررها حرام، لم يبطلوا بها الصلاة لكن حكموا في ذلك بالحرمة. قد تقدم توجيه هذا الأمر فيما سلف عند ذكر الفاتحة ومن كررها، حكم من كررها. إذن فهذا الشخص إذا قرأ الفاتحة بعضهم ذهب إلى الجواز وبعضهم ذهب إلى المنع، والراجح المنع. لماذا؟ لأنه تعارض هنا طلب مندوب وحرام، وارتكاب الحرام من أجل اكتساب مندوب هذا تصرف غير سديد، لأن المنهي إذا التقى مع المأمور قدم المنهي، هذا إذا كان المأمور به واجبا، فكيف إذا كان مندوبا؟ أن الأمر والنهي إذا اجتمع قدم النهي، هذا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب، فكيف إذا اقتضى الندب وهو أخفض رتبة منه؟ هذا ما تقرر في هذه المسألة. قوله وقيل يرجع له قائم أي كذلك الركوع، وهو قول ابن حبيب، فيقول إنه يرجع قائم بقصد الرفع من الركوع ثم يسجد بعد ذلك الرفع، فكأنه رأى أن المقصود بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام، فإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود. واعلم أنه لا يقرأ على كل من القولين، أما على قول محمد فلأنه يرجع محدودي ولا قراءة في الركوع، وأما على مقابله فلأنه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ولا قراءة في القيام حينئذ. نعم، إذا كان قد ترك الرفع من الركوع هذا ليس فيه القراءة، لأن الرفع من الركوع في الأصل لا تقع القراءة قبله، وهذا واضح جلي. هذا إذا قيل له لا بد أن تستقل قائما لتأتي بالركوع ثم ترجع منه لتحصل ما فاتك من القيام، هذا لا يقرأ. والوجه هذا واضح، لأن الرفع من الركوع الذي هو مطلوب به لم تقع القراءة قبله، وبذلك فلا يطلب بذلك على كلا المذهبين، مذهب من ذهب إلى الاحتجاب ومذهب من رأى أنه يقوم ثم يركع ثم يرجع على هذه الطريقة الأخيرة التي ذكرها. ثم قال: وتارك سجدة يجلس ليأتي بها منه إن كانت الثانية، فإن كانت الأولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية، ولو كان فعلها أولا بأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد الثانية. لا تارك السجدتين ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيامه. هذه صورة شخص كان يصلي فنسي السجدة الأخيرة. ما نسي السجدة الأولى؟ كيفاش غيكون نسي السجدة الأولى؟ ولا نسي سجدة نصلي شنو الأولى ولا؟ ولذلك هو استغرب الدسوقي هذا التقرير، ظنوا كيفاش السجدة الثانية ولا الأولى؟ نسي سجدة، وفي الغالب أن السجدة التي تنسى هي الثانية، السجدة الثانية هي التي نسيها، لأنه إما ينسى السجدتين معا وإما ينسى سجدة واحدة، والسجدة التي ينساها على الدوام هي الثانية. هذا الشخص ينظر في حاله، فإن كان قائما، إن كان هذا الشخص قائما فإنه ينحط إلى الأرض ويجلس، لا أن هذا محل خلاف بين الفقهاء، الأصل هو أن يجلس حتى يطمئن، لأنه يوجد فصل بين الركعة الأولى بين السجود بين السجدة الأولى والثانية، يوجد فيه جلوس متقرر أنه إذا رجع من السجدة الأولى يجلس، وهذا الآن ساقط، فإن رجع من علو من قيام فإنه يجلس أولا حتى يطمئن ثم يسجد السجدة التي فاتته ثم ينتقل ويستمر في صلاته. ما معنى ينتقل إلى صلاته؟ يرجع ويبدأ قراءة الفاتحة، لأن كل ما كان قبل هذا الفعل فإنه ملغن غير معتد به. إذن هذا هو حكم هذه المسألة. وهذا الجلوس الذي ذكرنا أنه هو الذي يأتيه من قيام فيه خلاف بين المالكية، فمنهم من اعتبر أنه لا بد منه، ومنهم من قال بأنه لا حاجة إليه، وإنه يمكن له أن يأتي من قيام إلى السجود مباشرة من غير جلوس، وقد أشار إلى ذلك المحشي فقال: قوله إن كانت التالية، أي إن كانت السجدة المتروكة التالية، فإن كانت الأولى فإنه ينحط إلى آخره فيه نظر، إذ لا يتصور ترك الأولى وفعل التالية، لأن الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى قطعا، ولو جلس قبلها فجلوسه ملغى لوقوعه بغير محله، ولا يصير الجلوس قبلها ثانية ولا فعله لها بقصد أنها ثانية وهو واضح. ثم بعد هذا فعلا أن ذلك السجدة قيل إنه يرجع للجلوس مطلقا ويسجد، وقيل إنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحط للسجدة من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة. وقيل إن كان جلس أولا قبل نهضته للقيام وبعد السجدة الأولى، كما إذا سجد أولا وجلس بعد تلك السجدة ثم قام ولم يسجد الثانية فإنه لا يجلس بل يخر ساجدا بغير جلوس. وإن كان لم يجلس قبل نهضته للقيام فإنه يجلس، وهو مبني أيضا على أن الحركة للركن غير مقصودة. والقول الأول لمالك في سماع أشعب وهو المعتمد، والثاني رواه أشعب عن مالك. نعم، كلا القولين منسوب لمالك. إذن هذا الشخص الذي ترك السجدة الثانية، هذا هو المتصور، ثم قام فسبح له مثلا، اعتبروا هذا إمام، فقيل له سبحان الله فتذكر فعلا أنه ترك السجدة الثانية. الأصل هو أن يأتي ويجلس، هذا هو الأصل، بناء على أن الحركة مطلوبة للركن مقصودة فيه، أي أنها منه، وقلنا بأن هذا هو الرأي الراجح، أو أنه لا يفعل ذلك وإنما ينحط إلى الجلوس مباشرة، وهذا رأي آخر بناء على أن الحركة ليست مقصودة للركن ولا مطلوبة له. وكلا القولين منسوب لمالك قد نقل عنه، ولكن الذي رجح وذهب إليه باعتباره معتمدا أنه يرجع إلى الجلوس ثم من الجلوس إذا يسجد، هذا هو الوجه الراجح الذي مشى عليه أهل الفقه في هذه المسألة. ولا ينبغي إذا كان الإمام قد أتى بأي وجه من هذه الوجوه أن ينكر عليه، وخاصة إذا كان من أهل النظر في الفقه، أن أهل النظر في الفقه أحيانا يختار بعض الأقوال لأمر عنا له وظهر له. إذا كان لم يجلس فهذا يعني أنه تبطل الصلاة وأنه قد أتى بأمر عظيم، هذه مسألة فقهية والسلام، ما دام قد حصل السجود الذي خطب به فهذا قد حصل ما به تصح صلاته، ولكن في الموضوع. خلاصة الكلام أن هذا هو وجه هذه المسألة، والأفضل في مثل هذه أن يأخذ الإنسان بالاحتياط، أن يؤخذ بالاحتياط، فإذا اتفق الفقهاء على وجه وأجمعوا عليه قالوا بأنه لا نزاع في صحة من مشى عليه فإن هذا أفضل وبه الفتوى، هو الذي يعتمد في الترجيح. وأما الذي وقع فيه الخلف فبعضهم يرى بأنه يصح وبعضهم يرى بأن هذا لا يصح، فالأفضل أن يترك، ولكن إذا أتاه آت عن نظر واجتهاد وكان من أصحاب المراجعة وأصحاب البحث عن التأسيس والتأصيل ثم بدا له أن يفعل هذا الفرع هنا إما للتفقيه وإما لإفهام الناس، أن في بعض الحالات قد ياتي الشخص الفرع المهجور من أجل بيان أنه شرعي، أي لبيان الجواز وبيان الصحة، فهذا لا إشكال فيه، وإنما الأعمال بالنيات. لا تارك سجدتين ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيامه. هذا كله إن كان هذا الشخص قد ترك سجدة واحدة، أما إذا ترك سجدتين فإن الجلوس ساقط عنه، لأن هذا ليس في الأصل فلا يمكن أن يطلب به، بل ينحط مباشرة ويسجد من القيام إلى السجود، وهكذا يكمل ما عليه ثم يرجع فيقرأ الفاتحة ويلغي كل ما بين السجود والركوع، كل ما بينهما الآن هذا السجود الذي أتى والركوع الذي فعله كل ما بينهما فهو ملغى، فكأنه الآن سجد بعد ركوعه الذي تقدم. هذا وجه المسألة وهو واضح. ثم قال قوله بل ينحط لهما من قيامه، فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان، ويسجد قبل السلام، فالانحطاط لهما غير واجب كما في التوضيح والحركة على الحرف. واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما واجب، فكيف يجبر بالسجود؟ وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة. وأجاب بعضهم بمثل ما مر في سلام النفل بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة سيرها كالسنة فلذا جبر بالسجود. هذا رأي حقيقة ليس لدينا وقت لتقويمه، لأن مثل هذه الأقوال التي تبنى على شيء ليس بأصل في الشرع يصعب جدا أن ترجح أن هذا الذي ينحط من قيامه في صلاته على وجه العادة كان ينزل مباشرة من الرجوع أي من قيامه بعد الركوع إلى السجود. فلماذا يأتي هذا الجلوس؟ لماذا يجلس ثم يبدأ في السجدتين؟ نحن نتحدث عن شخص قام وأراد أن يأتي بالسجدتين اللتين فاتته من الركعة السابقة، فما وجه جلوسه هنا قبل أن يركع؟ ما وجه جلوسه هنا؟ لا وجه للجلوس لأنه ليس بأصلي هنا. أما القول بأن هذا مدرج في الحركة التي تكون الركن، هذا ليس مدرجا في هذا تكون الركن. وبذلك فإن استصحاب الهيئة الصلاة الشرعية التي يجب أن تؤخذ كما هي من غير زيادة ولا نقصان أصل جوهريون مركزيون في مثل هذه الفروع، لذلك يجب أن يحكم وأن يصار إلى ما يجيبه. إذن فوجهه واضح بأنه ينحط من قيام ويتصل بالسجود مباشرة من غير جلوس قبل السجود لعدم وجود ذلك في الأصل، وهذا هو الراجح. وأما القول بأنه يجلس ثم يأتي السجود هكذا فهذا لا يظهر له وجه. ثم قال ولا يجبر ركوع أولاه، ركوع أولاه مضاف، ولا يجبر ركوع أولاه المنسي سجدتاه بسجود ثانية المنسي ركوعها، لأنه فعلهما بنية الركعة التالية فلا ينصرفان من الأولى. فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيامه وسجد بعد السلام، فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام. ذكره عبد الحق، وهو يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر بالسجود. صورة هذه الصورة هي صورة شخص كان يصلي فترك السجود سجدتين معا من الركعة الأولى، وقام إلى الركعة الثانية فترك الركوع. في الركعة الأولى ترك السجدتين، وفي الركعة الثانية ترك الركوع، فلما وصل إلى السجود سجد وأتى بالسجدتين ثم تذكر فقال بلك هذا جزء السجدة اللي سجدت الآن غادي نسقهم مع ذاك الركوع اللي كان في الركعة الأولى وصفي راه الركعة هذه كاملة. واضح الصورة؟ دابا كتصلي الظهر، في الركعة الأولى تركت السجدتين، وفي الركعة الثانية تركت الركوع ثم سجدت سجدتين ثم تذكرت أنك تركت السجدتين من الركعة الأولى والركوع من الركعة الثانية، فبدا لك أنك إذا جمعت هاتين السجدتين الآن اللتين أتيت بهما مع ذلك الركوع الذي في الركعة الأولى صافي تمت الركعة، ما مشكلة صافي الركعة كاملة مقدة. هل يمكن هذا؟ لا يمكن هذا. هاتين السجدتين لا بد من إلغائهما، لا بد أن تلغيا. إذن ماذا عليه أن يفعل؟ هو الآن سجد، قال واحد السجدتين نسقهم مع هذاك الركوع. إذا كان جالسا مطلوب منه هو أن يقوم، المطلوب منه هنا أن يقوم ويأتي بسجدتين، بنية أنهما من الركعة الأولى، يأتي بالسجدتين بنية أنهما من الركعة الأولى. هذا هو الأصل، أن يقوم ثم ينحط ويأتي بالسجدتين لإصلاح الركعة الأولى. لكن بعضهم قال لو أنه تذكر بعدما سجد السجدتين وأراد أن يأتي بهما من جلوس، أراد أن يأتي بهما من جلوس، هل يمكن له ذلك؟ قالوا يمكن له ذلك، ولكن عليه السجود، لا بد أن يترتب عليه السجود. هذا القول نقله الشارح كما سمعتم عن عبد الحق الصقلي من أهل الصقلية، من علماء تونس، وهو من شاب الشراح المدونة بحق الصقلي، والبعض كيسميها هذيك المدينة سميتها بدوزة، بدلوا لها السمية. هذا بعضهم كيسمي المازيري الصغير على ما أظن، عبد الحق المازيري، بعض كيسمون بسمي البعض، لحب بسمي البعض، لأن مازرة هي الأصل ديال الصقلي، ما دير في الصقلي. على كل حال فهذا هو قول الذي قرره هنا، وأنه لا يمكن له أن يجعل هاتين السجدتين مما تتم به الركعة الأولى. فإذا أتى بهاتين السجدتين كما تقرر، وهو أن ينحط لهما من قيام ثم يجلس، فحينئذ قد صحت له الركعة الأولى. كاين حتى كذلك الركعة الأولى راه كملت، بعد ما كيجيب هذه الركعتين الجابرتين تمت لها الركعة الأولى، ثم يقوم ويبدأ الركعة الثانية. أما الثانية فقد تلاشت وزالت وتبخرت، أن ما قبلها قد فسد، فأصلحه بهذا الذي فعله، فذهب هذا الذي ذكر. هذا وجه هذه المسألة. لكن ماذا لو لم يترك هذا الركوع من هذه الركعة الثانية، شنو غادي يكون الحكم؟ لو قدر أن هذا ترك السجدتين من الركعة الأولى وقام وأتى بالركوع والسجود، ماذا سيفعل؟ تلغى، لأنه كان فاصل، والفاصل بماذا؟ بالركوع، والفاصل يكون إما الركوع وإما السلام، وفي بعض الفروع إطالة القراءة. هذا ما تقرر في هذه المسألة وهي واضحة. إذن لا يمكن له أن يلفق ما في الركعة الثانية مع الركعة الأولى، وكل صفي راه كملت الركعة مزيانة صفي مجدة، أجوز الركعة مسكون، هذا لا يجوز. وذلك لأنه لا نية له، لأن النية هنا مفقودة، فحكم على هاتين السجدتين بعدم الاعتبار. ولو كان فعلهما بالنية الأولى لكان الأمر سهلا، لكن الأمر سائغا، لكن فعلهما بنية الركعة الثانية، وبهذا يعتبران ملغى مما يلغى. زيد قول ومن سجد سجدته، هذا الحل حل به حلول، وحل المواق بحل آخر حيث صوره بما إذا ترك سجدة فقط من الأولى وأتى بركوع وسجدة وترك الركوع من السجدة الثانية وسجد لها، فلا يجبر الركوع في الأولى بشيء من سجود الثانية، لأنه إنما فعله بقصد الثانية وسجد لها، بل يأتي بسجدة يصلح بها الأولى يصلح بها الأولى ويبني عليها. فالحكم في المسألتين واحد، إلا أن حل حلوله هو المتبادر من المتن، فالأنسب حمله عليه. المتبادر السابق، وقال هذا معنى المتبادر أي سابق إلى الدهن بكسر الدال. نعم. إذن هذا تحليل آخر أورده في تفسير هذا النص، ولكن المسألتان على صورة واحدة، وما بني عليه الحكم هنا واحد، والتوجيه واحد، فما قرر في المسألة في هذه الصورة يقرر في الثانية. ثم قال وبطل بأربع سجدات تركها من أربع ركعات، الركعات الثلاثة الأول لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها، وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدة إن لم يسلم وإلا بطل. صورة هذا الشخص هو أنه كان يصلي وترك أربع سجدات من الركعات السابقة، وفي كل ربما في كل ركعة ترك سجدة، ولما وصل إلى الركعة الرابعة تذكر ذلك، ولكن قبل أن يسلم تذكر هذا قبل أن يسلم، يسجد الآن هذه السجدة التي تنقصه في الرابعة لأنه لم يسجدها، وبذلك تكون الرابعة صالحة له. هذه الرابعة هي التي الآن صحت له وهي التي أتى بها، وباقي الركعات التي مضت بطل تداركها، لم يبقى وجه لتداركها، فات حال تداركها، لا سبيل إليه. ماذا سيفعل؟ سيأتي بتلك الركعات الثلاث، ولكن إن لم يسلم، دائما هذا قيد في هذه الصورة، إن لم يسلم، فإن سلم بطلت صلاته كلها. لكن إن تدارك قبل أن يسلم وأتى بسجدة الرابعة هل يملك الآن ركعة واحدة؟ وعلى هذا فإنه الآن يأتي بثلاث ركعات على طريقة القضاء في المذهب المالكي، وهذا ستكون فيه الصلاة حينئذ على ما يبدو مقلوبة، ستكون ردة الجناحين هذه، أنه الآن إذا قام يأتي بماذا؟ يأتي بركعة بفاتحة زيد وصورة، يجلس أو لا يجلس؟ يجلس لأنها ثانيته، فيأتي بالتشهد ثم يقوم، فيأتي بالركعة الثالثة بماذا؟ ثم بعد ذلك يأتي بواحدة ب هذه الآن عند الفاتحتين، فاتحتين جناحين كذلك. خلاصة الكلام أن هذا الشخص هذا ما سيكون له طبق القواعد التي في المذهب التي يجرى عليها في المذهب، هو البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. هذا وجه هذه المسألة. إذن فهذا لا بأس، يتدارك الحال بهذا الأمر، وهذا ما ذكره المصنف. زيد قوله فيتداركها بأن يسجد سجدة، أي ثم يأتي بركعة بأم القرآن وصورة ويجلس، ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام، لأن معه زيادة وهي الركعات الأول الملغية ونقص الصورة من الرابعة التي صارت أولى، وكذا لو ترك الثمان سجدات أصبح ركوع الرابعة بسجدتين وبنى عليها. إذن في الركعة الثالثة اللي قلنا هل سيأتي بالفتحة والصورة؟ فتح الصورة ولا الفتحة؟ علاش؟ لأن الرابعة صارت هي الأولى، ويحتمل أن تكون قد سقطت فيها الفتحة، فلذلك طلب بالسجود قبل ماذا؟ قبل السلام. إذن ماذا سيفعل؟ سيأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وأمه بالفاتحة والصورة كذلك، ثم في الركعة الثالثة بماذا سيأتي؟ بالفاتحة فقط، لأن تلك الرابعة صارت هي الأولى، إذن هذه تعتبر ثالثة، ثم يأتي في الآخرة بالفاتحة. إذن فهذه ليست ذات الجناحين وليست من الصور التي توصف بهذا الأوصاف، وإنما هي بهذا الذي ذكر، فليس في الركعة الثالثة سوى ماذا؟ الفاتحة، وذلك لأن الرابعة صارت أولى، وللاحتمال أن يكون قد نقص طلب بالسجود قبل السلام. نعم. وإنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنها مأخوذة مما تقدم له لدفع توهم بطلان الصلاة بتفاحش النقص، أو لدفع توهم عدم فوات التدارك بركعة طرأ فيها فساد. نعم، واضح. هذا اعتذار على المصنف لماذا ذكر هذه المسألة هنا، مع أنها قد تفهم مما سبق حين ذكر قضاء القضاء، فلا حاجة إلى أن تذكرها هنا، ولكن ذكرها هنا فقط لدفع الإيهام، أن الشخص يقول لك هذا نقص فاحش وهذا فيه زيادة كثيرة، فالأصل في مثل هذه الصلاة تبطل، لكن قال إنها لم تبطل ولكن قد تجبر، وبين وجه ذلك. نعم، زيد. ثم قال: وإن ترك ركن من ركعات فأخذ الذي بعدها رجعت التالية أولى ببطلانها بترك الركن منها وفوات التدارك بعقد التالية لفذ وإمام، وتنقلب ركعات مأمومه تبعا له، وسجد قبل السلام إن نقص وزال وبعده إن زال، وكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية والرابعة ثالثة، ومفهوم بفد وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه، بل تبقى على آلها لأن صلاته مبنية على صلاة إمامه، فيأتي ببدل ما بطل على صفته من سر أو جهر بصورة أو بغير صورة بعد سلام الإمام. نعم، إذا هذه مسألة معروفة، إذا فات الركن بالركوع من الركعة التي تقدمت فإنها تلغى، وبذلك إذا كان قد ترك الركن كالسجود والركوع مثلا من الركعة الأولى ثم عقد الركوع، عقد الركوع تقدم أن فيه خلاف هل هو واقع بالانحناء أو لا بد فيه من الرفع، متى يسمى الركن مفوتا بالركوع؟ هل بمجرد الانحناء كما هو مذهب أشهب، أو بالانحناء والرفع منه مع الطمأنينة كما هو مذهب من؟ ابن القاسم. جيد، على كل فهذه الحالة، فكلما فات ركن من ركعة فإنها تلغى ثم تنتقل التي بعدها إلى مكانها، فإن كانت التي فات منها الأولى صارت الثانية هي الأولى، وإن كانت هي الثالثة صارت هي الثانية، وإن كانت الرابعة صارت هي الثالثة، وهذا واضح ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيه. نعم، ثم قال: وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها مكانه لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها، فإذا سجدها فقد تيقن سلامة تلك الركعة، وصار الشك فيما قبلها فلا بد من إزالته، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون في الأخيرة أو غيرها، فإن كان في غير الأخيرة فسيأتي. نعم، زيد. وإن كان شكه في الأخيرة ولو أتى بالفاء التفريعية لكان أولى، أي فإن حصل له الشك في تشهد الركعة الأخيرة فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه. نعم، إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث، وكل منها يبطل بعقد ما يليها ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة، لأن المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشهده، ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص. هذا شخص ترك السجدة ولكنه لا يعلم محلها، لا يعلم هل تركها من الركعة الأولى، تركها من الركعة الثانية، وهي من الركعة الثالثة، ولا يعلم، وتذكر ذلك في الركعة الرابعة، هذا يسجد ليتم ركعته الرابعة، فإذا أتى بهذه الركعة فإنه لا يتشهد، هو في الركعة الرابعة لكنه يسجد حتى إذا أتم ركعته قام وأتى بركعة. وهذه الركعة التي يأتي بها بالفاتحة فقط. فإذا ما أتى بهذه الركعة التي فاتته فإن باقي الركعات التي بقيت كلها باطلة، لأنه لا يدري ما هي. إذن ما الذي صح لديه الآن عندما كان في الركعة الرابعة؟ شنو اللي في الدهدب الآن وصحة؟ ركعة واحدة، هذا الذي. أما هذه الركعات الثلاث فكلها قد دخلها الخلل ودخلها الشك، يحتمل أن يكون تركه في الثالثة، يمكن أن يكون تركه في الثانية، يمكن أن يكون تركه في الأولى، وكل واحدة تبطل بعقد التي بعدها. وبذلك ترتب في ذمته الآن أن يأتي بكم؟ شحال من ركعة؟ 3 ركعات. يبدأ بالركعة الأولى، ولكن قبل أن يتشهد، ما يتشهد وخيكون في الرابعة، المهم أن يسجد ثم يقوم ويأتي بركعتين. بماذا؟ بفاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب فقط، ثم يأتي بعد ذلك بماذا؟ بعد ما يأتي بهذه الركعة ماذا يفعل؟ يتشهد، ثم يقوم ويأتي بماذا؟ يأتي بركعة وسيأتي بركعة بأم الكتاب والفاتحة، ولا بأم الكتاب وحدها؟ هذه بفاتحة أم الكتاب، هذه ثالثة. يأتي أولا يأتي بركعة، يعني يأتي بسجدة، ثم بعدما يتم الرابعة يأتي بركعة، هذه تتكون بفاتحة الكتاب فقط. ثم يجلس، ثم ماذا يفعل؟ يتشهد كذلك، ثم بعد أن يتشهد ماذا يفعل؟ يقوم ليأتي بالركعة الثالثة، ثم بالركعة ماذا يقرأ فيهما؟ قف الفتحة والسورة ولا الفاتحة؟ الفاتحة. وشوفوا شنو عندكم، الفتحة والسورة ولا الفاتحة؟ ماذا سيقرأ في الركعة الثالثة والرابعة هنا؟ في كل شيء؟ ممكن؟ غير ممكن. سيقرأ يقرأ وشوفوا دابا انتم شنو مقرر عندكم تما، ما الذي تقرر هناك؟ كيفاش؟ فاش في الثالثة ولا في الرابعة؟ في الثالثة، نعم. ولذلك قالوا بأنه يسجد قبل السلام لاحتمال ماذا؟ النقص. إذن هذه هي بالفاتحة والسورة، وهذه يقرأها بماذا؟ بماذا؟ بالفاتحة وحدها. ولذلك الاحتمال النقصي حكم عليه بهذا. واضح؟ هذه حالة أو حكم من تذكر أنه ترك السجدة في إحدى ركعاته التي سبقت. إذن أين تذكر هذا؟ في الآخرة، في الآخرة. عرفنا الحكم ديالها، انتقلوا إلى ما بعدها. زيد شوفوا الآخرة الأخرى. يأتي بركعة بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه، إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث، وكل منها يبطل بعقد ما يليها، ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة، لأن المحقق له 3 ركعات، وليس محل تشهد، ويسجد قبل السلام لزيادة مع احتمال النقص. وإن كان في قيام ثالثته فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من التالية، وتبطل عليه الأولى لاحتمال كون آمنة، وصارت الثانية الأولى، فقد تم له بالسجدة ركعة، فيأتي بثلاث من الركعات، واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام، وإن كان في قيام رابعته جلس وأتى بآل تتم له الثالثة ويأتي سميتو. خصنا نشوفوا هذيك المسألة الأولى التي تحدثنا عنها، ما حكم هذه المسألة الأولى التي كان الحديث فيها؟ رجل تذكر أنه ترك السجدة في إحدى الثلاث فتذكرها في الرابعة، ثم قلنا بأنه فات التدارك، ماذا سيصلي هذا الرجل وماذا سيفعل؟ كنا نتوقع أنكم ستقولون بأن هذا الرجل الذي فاتته هي ركعة واحدة وقد فات تداركها فحكمه الإلغاء لتلك الركعة بالاحتمال، وبذلك فإنه لا يصلي إلا ماذا؟ إلا ركعة واحدة. إذن رحمة كان شهد الصورة بس رحمة هذا راه ما كاينش هاد الصورة هذه. وكان عليكم أن تقولوا لا يتشهد ويسلم، لأن هذا يحقق له ماذا؟ استدراك ما ألغي، استدراك الملغى، هذا هو الذي كان متوقعا أن يقال هنا. إذن هذه الصورة ليس فيها هذه الركعة الثالثة وليس فيه الركعة الرابعة نهائيا. وقد تقدم أن وقفنا هذه المسألة في مختصر في الشرك الأولى ذلك الفترة، وكانت هذه المسألة قد ذكرت، هذه المسألة في نفسها وورد فيها هذا الأمر نفسه. كان كاين من قال بأنه لا، إنما تصلى ركعة واحدة. ما الذي قال لي كنتم تتذكرون؟ شكون اللي قال؟ عقلتوا عليه ولا ما عقلتوش عليه؟ شكون؟ شكون اللي قال؟ ما عقلتوش؟ معليش لن نذكره، ربما لا يريد أن نسمع اسمه، كاين مشكل في اللغة. إذن هذا هو حكم هذه المسألة، ليس فيها إلا ركعة واحدة، هذه هي التي تصلى فقط. أما إذا تذكره في الثالثة، إذا تذكره في الثالثة من قيام، هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا تذكره في الثالثة من قيام، ماذا سيفعل؟ ليست هي الثانية، ماذا سيفعل هذا؟ الآن رجل تذكر أنه قد فات السجود من ركعة تقدمت، إما الأولى وإما الثانية، لا يعرفها، والآن هو قائم في الثالثة، ماذا يفعل؟ يجلس بعد، يجلس هو الأول، يجلس حكمه يجلس زين ويسجد، وماذا سيفعل؟ يسجد ويجلس ويسجد أيوة، من بعد لاحتمال أنها من الثانية أيوة، فتبطل لاحتمال أنه من ماذا؟ من الثانية. الأولى تبطل أو لا تبطل؟ تبطل بماذا؟ بسبب ماذا؟ احتمال، بسبب الاحتمال، فصل عرفنا كيف، بسبب احتمال أنه منها، أنها منها، احتمالي أن السجدة منها، إذن هذه بطلت بالاحتمال فقط وليس بأنها تركت فيها السجدة، احتمال فقط. وإذا كان هذا هو الحال، إذا بطلت بتلك الأولى ماذا يقع؟ ماذا سيفعل؟ تصير هذه هي في التاء يجلس ويسجد لاحتمال أنه من الثانية. إذن الأولى تبطل، أليس كذلك؟ فتصير هنا الثالثة ماذا؟ ثانية، وتصير الثانية أولى. كم يبقى عليه؟ ثلاث ركعات. كيف يصليها؟ واحدة بالفاتحة زيد ويجلس لأنها ثانيته، ويجلس لأنها ثانيته زيد، ثم الثانية، ثم هذه الثانية هذه، ثم الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط زيد، ويسجد بعد السلام للزيادة، ويسجد بعد السلام زيد للزيادة زيد. هذه الصورة الثانية. إذن فإذا تذكره في الآخرة فعليه ركعة واحدة، وقد رأيت ذلك. إذا تذكره في الثلاثة من قيام فإنه يجلس ويسجد باحتمال أنه من الثانية، وبذلك تموت الأولى بالاحتمال، فيكون الثالثة صارت ثانية والثانية صارت أولى، فبقي له ثلاث ركعات. فيأتي بعدما هذه الركعة التي تعتبر أولى يأتي بواحدة أخرى بالفاتحة والسورة، ثم يجلس لأنها ثانيته، ثم يأتي بالثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، ويسجد بعد السلام لتحقق الزيادة. ها واضح؟ واضح. اكتبوا هذا الشيء اللي بغيتوا تكتبوه، نتسناكم. اكتبوا الصور اللي بغيتوا تكتبوها باش نكملوا هذا الشيء. بقات لنا صورتين ولا واحده؟ وقيل واحده. هذا سنة. كم صورة كان؟ كان واحد، جوج، ثلاثة، ثلاثة صور اللي كان، ثلاثة صور. الصورة الأولى هي هذه، الصورة الثانية هي هذه، الصورة الثالثة إذا تذكره في قيامه في الرابعة، في قيامه في الرابعة، قيامه في الرابعة. ينحط إليه كما هذا. ينحط إليه ويسجد احتمال أنه من ماذا؟ من الثانية، وبذلك تصير حينئذ تصير الثانية أولى، وهذه تصير ثالثة. إذن فماذا سيفعل الآن؟ يأتي بما نقصه، وهي الركعة التي نقصته وهي الرابعة. قال إن كان في قيام في الأسابيع تتم له الثالثة، ويأتي بركعتين احتمال كونهما منهما، ولم يتحقق هنا سوى ركعتين سجود الركعات، ويتشهد عقب السجود خمس من ركعتين. سبتوا هذا الشيء صافي؟ ندير هذه الثالثة. الصورة الثالثة تذكره في قيامه في الرابعة، ماذا سيفعل؟ يجلس زيد ويسجد، وتصير هذه الرابعة ماذا؟ ثالثة. لا ثالثة، لا ثالثة، هذا اسكت تكمل في الرابعة والتالية. والتالية الأولى ماذا يقع لها؟ البطلان بالاحتمال، ولا لا؟ البطلان بالاحتمال، شو كذلك؟ ها؟ سجدة واحدة ولكن فيها الاحتمال، احتمال تكون الأولى والاحتمال تكون الثانية، وإذا تردد الحكم بين الشيء يصير إلى الاحتياط، شو كذلك؟ إذن فإن تذكره في قيام برابعة جلس وأتى به لتتم له الثالثة ويأتي بركعتين لاحتمال كونهما منها. إذن هذا غادي تكمل له الثالثة هذيك الرابعة في حسن هذيك منها هذيك شد في الرابعة ياك اش كتكون هذيك الثالثة ثم ماذا سيفعل؟ ديك الأولى والثانية بطلت بماذا؟ احتمال أن يكون منهما لا ندري من منهما فيسار إلى الاحتياط. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتشهد عقب السجود قبل الإتيان بالركعتين قد ركعتين بينهما تشهد بفتحة فقط. نعم ثم ذلك النص اقرأه كمل. وإن كان في قيام رابعته جلس وأتى بها لتتم له الثالثة ويأتي بركعتين لاحتمال كونها من إحدى الأوليين وقد بطلت بالعقاد التي تليها فلم يكن معه حق سوى ركعتين. نعم ثم ذلك. وتشهد عقب السجدة قبل الإتيان بالركعتين لأن كل ركعتين يعقبهما تشهد. نعم هذا هو الذي وقع. إذن هذه الصور وهذه المسألة وبهذا ينتهي ما يقال في هذا اليوم نستفيد هذا القول إن شاء الله. صلى الله واش ما كتنظموش هاد هاد المسائل هذه ما كانش واحد ينظم شي حاجة وكتنظموش هاد المسائل اللي هي حقيقة هاد الصور التي تنج عن الذهن أحيانا وتحتاج دائما إلى التذكر والاسترجاع. أكل حال ما يمكن من استحضار الصور هو الضوابط اللي عندك الضابط الذي ولا قاعدة يمكن لك أن تستحضر الصور كلها ويمكن أن تأتي بها وبجوابها ولكن حتى ذاك النظم ينفع إذا نظمت هذه المسائل وهذه الصور وحفظت فإن ذلك مما يمكن من التحصيل والاستحضار مزيان. ولكن يمكن ينظم لنا هذه الصور مزيان هذه الصور ديال من تذكر نسيان سجدة في الصلاة ولم يدري محلها بزين تنظم هذا النظم هذا لينتفع به وتوني به غدا إن شاء الله. صلى الله.